ما بدايتها ما نهايتها، هم يقولون هذا الكلام الذي تقولونه أنتم. لكن قضية الإرجاء التي أشرتم إليها، وأن بعضهم يقول أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من المرجئة، هذا الكلام الحقيقة ما أدري هل يقولونه على أنه الإرجاء الذي هو تأخير الأمر بالبت في أمر تارك الصلاة وغيره ممن يحكم بكفره إلى الله تبارك وتعالى على أنه هو المتصرف في شأنهم يوم القيامة، أو هو شيء آخر؟ هذا الذي لا بد أن نسأله. هذا ما أقول بارك الله فيك. هذا لمن؟ فما لا يخفاكم الإرجاء نوعان. نعم هذا هو. نوع لا يحتاج إلى مناقشة. صحيح. وهو أنه لا يضر مع الإيمان معصية، كلام طارئ إلى آخره. لكن سفر الحواري يقول مرجئة الفقهاء، مصطلح جديد، مرجئة الفقهاء. لكن عفوك شيخ، ومنهم الإمام الشافعي. لا، الإمام الشافعي يقول كما يقول السلف ونحن لهم تبع، الإيمان يزيد وينقص. نعم. لكنه لا يكفر تارك الصلاة، فصار من مرجئة الفقهاء. هو تعبير يعني يحتاج إلى تقويم ولا شك، لا بد من التصويت. لكن الأمر الذي أشرتم إليه ما أظنه يقوله سفه ولا سلمان. ما إيش؟ الإرجاء بمعنى لا يضر مع الإيمان معصية. لا لا، هذا بعيد منهم. هذا قلنا هذا طرف آخر. نعم. عم نقول انه بيكون عن الامام الشافعي لانه من مرجئة الفقهاء، ما بيعني هذاك المرجئة. ايوه حاشاه. لكن لا يكفي هذا، دعك والامام الشافعي وهو امام من ائمة السنة، قال بالعلم هذا الألباني، وكما سمعتموني اقول هذا الألباني مثل من المسلمين، بح صوته وسال قلمه في كتبه ان الايمان يزيد وينقص، وزياده في الطاعه ونقصان في المعصيه. لماذا يلحق المرئه؟ دعك والشافي امام نعمه مسلمين، قال مالك لماذا يلحق من هذه الدله يغادر عليها؟ لا يا عبد اللطيف، انا ما نمشي على هذا. لا لا لا لا لا توسل أبدا. نعم لا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.